فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتون يستفتحون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، بدءا من الآية 75 وحتى الآية 91. عشناها بصحبة القارئ الشيخ محمود الطوخي. مستمعي الكرام، الفجر أفضل أوقات الدعاء في يوم المسلم، حيث أمرنا الله عز وجل بالدعاء والتضرع له حتى يلبي لنا مطالبنا. ومن أهم الأوقات التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء هو وقت الفجر وما قبل الفجر بساعة، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي على عباده: هل من داع فأستجيب له؟ وذلك حتى يؤذن الفجر. واستنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتوجه إلى ربنا جل وعلا بالدعاء والابتهال حتى يؤذن بفجر هذا اليوم الطيب المبارك بصحبة المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء وسل أعمى يمر في وسط الزحام بلا استضام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك بل اسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك بل سائل اللبن المصفى بين فرث ودم من الذي صفاك من الذي صفاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى بين فرث ودم من الذي صفاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك هو الله هو سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا يا ذا يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله أسرى الله ليلا من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين عن ليلة ما لها في العمر ثانية عن ليلة ما لها في العمر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين في القدس حقا في القدس حقا صليت بهم إماما والأنبياء خلفك في المصلين فإذا ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند المقام وقد ودعت جبريلا فإذا ارتقيت إلى سدرة المنتهى والنور محترق رفع الحجاب وعاينت الدواوين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من وجهه كالشمس وضحاها يا من جبينه كالقمر إذا تلاها يا من شرعه كالنهار إذا جلاها يا من شعره كالليل إذا يغشاها الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله

أخي المستمع الكريم، هل تريد راحة البال؟ فعليك بالاستغفار. هل تريد انشراح الصدر؟ فعليك بالاستغفار. هل تريد طمأنينة القلب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد المتاع الحسن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الأمن من الفتن؟ فعليك بالاستغفار. هل تريد الذرية الصالحة؟ عليك بالاستغفار. هل تريد المال الحلال؟ فعليك بالاستغفار. هل تريد زيادة الحسنات؟ عليك بالاستغفار. هل تريد محو السيئات؟ فعليك بالاستغفار. الاستغفار أيها المستمعون الكرام من أجمل الدعاء والعبادات، فالإنسان خلق من أجل عمارة الأرض وعبادة الله عز وجل، وهناك من المعاصي والذنوب ما لا يمكن محوه إلا بالاستغفار، فاللهم اجعلنا من المستغفرين والمنيبين إليك يا رب العالمين. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا

الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. مستمعي الكرام، شرفنا بأداء ونقل هذه الصلاة لكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كنا معكم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود الطوخي، ومبتهلا الشيخ إبراهيم صالحين. أمنا في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشياتي، محمد فتحي، لبيب عبد الهادي وسيد رجب، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للسابع من شهر رجب لعام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.